الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب يتعلق بما جاء في المصورين، وذكر جمع من المحققين من أهل العلم حققوا بأن العلة في تحريم التصوير أن التصوير فيه المضاهاة لخلق الله تعالى والمضاهاة المشابهة، وأيضا قالوا إن الصور وسيلة إلى الغلو في المصور، وبالتالي يفضي ذلك إلى تعظيم الصور من دون الله جل وعلا. إضافة إلى ذلك يمكن أن يقال إن الصور، أعني الصور ذوات الأرواح، مانعة من دخول الملائكة إلى البيت الذي فيه الصور، بجانب أن فيها تشبهاً بأفعال المشركين والكافرين، فهم المعروف عنهم التصوير. وأضاف بعض المحققين فقالوا أيضا لا تخلو الصور من إضاعة المال والتبذير. فهذه خمس أمور ذكرها العلماء، ما فيها من المضاهاة ولكونها وسيلة مفضية إلى الوقوع في الشرك، لأنه عادة ما ينشأ من ذلك تعظيم الصور، هذا الثاني. الثالث، وجود الصور مانع من دخول الملائكة إلى البيت الذي فيه كلب أو صورة. والرابع، إن اتخاذ التصوير صنعة فيه تشبه بأفعال الكافرين والمشركين. والخامس، ما فيها من إضاعة المال وتبذيره في غير وجهه. لكن الذي يعنينا هنا في كتاب التوحيد الأمران الأولان، أن التصوير فيه مضاهاة، وأن اتخاذ التصوير وأن اتخاذ الصور وسيلة إلى الوقوع في الشرك. الأمران الأولان هما اللذان نعنى بهما في هذا الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجه. البخاري برقم 5953 وفي موضع آخر أيضا، ومسلم برقم 2111. هذا الحديث قدسي، يقول الله جل وعلا فيه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن هذا فيه وعيد شديد بوصف صاحبه بأنه من أظلم خلق الله. وما وجه ذلك؟ أنه ذهب كذبا وزورا أنه يخلق كخلق الله، الصورة بحسب الشكل، صورة ذات الأرواح، لكن ليس بنافخ فيها روحا. فجاء التحدي: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. هذا يعني جاء على سبيل التحدي، بمعنى أنهم لا يستطيعون في الواقع أن يخلقوا شيئا، ولكن ليس فيه أن التصوير ما ليس له روح، هذا الخبر لا يفيد المنع من ذلك. لما قال فليخلقوا ذر أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ظاهره قد يفيد أن التصوير حتى هذه الأشياء التي لا روح لها ظاهره يفيد المنع، لكن قال العلماء: النصوص صريحة في أن المراد المنع من تصوير ذوات الأرواح، وهذا إنما خرج مخرج التحدي، خرج مخرج التحدي. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله وجه أن الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح وليس تصوير كل شيء، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهو عند البخاري ومسلم، البخاري في أكثر من موضع، منها برقم 5954، ومسلم في أكثر من موضع منها 2106 وما بعده. أشد الناس عذابا، من هم الذين يضاهئون بخلق الله؟ والمقصود أنهم يصورون ذوات الأرواح، وفي ذلك محاولة للتشبه بالرب جل وعلا في الخلق. ولهذا عليك بمقارنة هذا بما سبق: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وهنا بيّن أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، أي وذلك يكون بتصوير ذوات الأرواح. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. البخاري برقم 2225، ومسلم برقم 2110، وهذا اللفظ لمسلم. كل مصور، أي ممن صور ذوات الأرواح، هو في النار، ولزيادة عذابه يجعل له بكل صورة صورها من صور ذوات الأرواح، يجعل له بكل صورة منها نفس يعذب بها في جهنم. إذن هذا من أشد ما جاء الحقيقة في وعيد من صور تلك الصور. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. البخاري برقم 5963، ومسلم برقم 2110. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا الخبر يفيد أن الممنوع تصوير ذوات الأرواح، لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، والروح إنما تنفخ في ما له روح لا في الشجر ونحو ذلك. فإذا ظاهر هذا الخبر يفيد أن الصورة التي هي محرمة صورة أو تصوير ما له روح. هذا بعض الأدلة التي تدل على أن الممنوع تصوير ذوات الأرواح. يضاف إليه أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، والحديث في مسلم رقم 82: فمر بالتمثال يقطع رأسه فيصير كهيئة الشجرة. لاحظ، تمثال قطع رأسه، يقول إذا قطع الرأس كان كصورة الشجرة، إذن صورة الشجرة غير ممنوعة وليس مما فيه الروح، صحيح؟ لأنه يقول اجعلها كهيئة الشجرة، إذن هيئة الشجرة غير ممنوعة. فظاهر هذا الخبر، وهو دليل ثان على أن المقصود بالنهي تصوير ما له روح. ثم أيضا في خبر ابن عباس رضي الله عنهما فائدة عنه، هو قال للسائل له: فإن كنت لا محالة فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. يعني يقول إن كانوا لابد من حرفة التصوير قالوا فاصنع الشجر وما لا نفس له، كصور البيوت أو الأنهار والشلالات والجبال، حتى ما دخلته صنعة الإنسان كتصوير السيارات ونحو ذلك من مراكب الناس كالطائرات والسفن، هذا كله لا مانع منه، كله لا مانع منه لهذا الخبر. طيب، أيضا لاحظ في الدليل السابق عن ابن عباس في نفس الباب: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. فهذا ظاهره يفيد أن الممنوع تصوير ما له نفس، وهذا لا يقال في الأشجار والأحجار ونحو ذلك. إذن هذه كلها أدلة تفيد أن الممنوع تصوير ذوات الأرواح، لقوله في حديث الباب: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لا يستطيع. ولحديث مسلم الذي تقدم في أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يصير كهيئة الشجرة. ثم قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث رواه مسلم برقم 969. ما هو الذي بعثه به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا عما عداه إلا سوي بغيره. ليس المقصود تسويته بسطح الأرض، بل المقصود أن يسوى بغيره من المقابر ارتفاع مناسب. ألا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يختلف. إذا كان رقما في ثوب، إما أن تجعل له مادة كالأصباغ تزيل الصورة، أو تقطع القطع إلى وسائد. وإذا كان نقشا أو بني بحجر كسر وقطع رأسه، وإن كان نقشا على جدران يمكن حفر الجدران أو ترميمه بالأسمنت أو الجبس أو نحو ذلك. المهم الطمس يختلف بحسب المصنوع من الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من هذا التصوير لما يفضي من الإشكالات التي سبق ذكرها. ولسنا الآن بصدد حكاية الأقوال في حكم التصوير الفوتوغرافي الآن وفي أحكام الصور، فالخلاف بين مشايخنا معروف في المسألة، لكن التورع مهم. لا رأينا توسعا عند بعض الناس في الإكثار من الصور حتى لو بالموبايل، لأنه في النهاية هو التصوير. صحيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس هو التصوير الممنوع، لكن يقول الصور لها أحكام الصور، الصور الناتجة من العملية التصويرية يقول لها أحكام الصور، يقول إن كانت لحاجة فتجوز، وإلا كأن يخرجها الإنسان للذكرى أو نحو ذلك يقول الشيخ تحرم، يحرم الاحتفاظ بهذه الصور. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب من وهو المنع من تصوير ذوات الأرواح. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى تغليظ الشديد في المصورين، وهو ظاهر يعني مما جاء، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه مع ما جاء نصا من تكليفهم بأن ينفقوا الروح في صورهم وأنه تجعل لهم نفس بكل صورة صوروها يعذبون بها في النار. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وهو ما أشرنا إليه، وهو أن من علل منع التصوير المضاهاة يعني التشبه. إذن ترك التصوير فيه مراعاة الأدب، والتصوير فيه ترك الأدب مع الله جل وعلا. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه بقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شجرة، وهو واضح لأن الله عز وجل تحداه يقول فليخلقوا ذرة، فهو المتفرد بالخلق، أو شعيرة، وذرة عادة ما تطلق على صغار النمل، يعني هذا مما لا يستطيعونه، إذن فهو على كل شيء قدير. نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهو حديث ظاهر جدا مر بنا في الباب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، أو يعذب بها المصور في جهنم، أو يعذب بها المصور في جهنم. ماشي. أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا، يعني إذن بحسب تصويره، إن صور صورة أو صورتين أو ثلاثة يجعل له مقابل كل نفس صورها يجعل له يخلق له أو تجعل له نفس يعذب بها، كيف ذلك الله أعلم، المهم سيعذب بذلك. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ في الروح، طبعا هذا لتعجيزه ولإذلاله وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجد، لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها. نعم. باب ما جاء في كثرة الحمد وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة بالسلعة ممحقة بالكسب أخرجاه. فعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله فلا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيخ مزارب وعائل مستكبر ورجل يعرف الله إن وعده لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب وهو باب ما جاء في كثرة الحلف، لا تنسى أنه قد نبه الإنسان إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله أو ليصمت، لكن مع هذا نبه إلى أنه ينبغي مراعاة عظمة الله جل وعلا، فالإنسان لا يحلف إلا إذا احتاج إلى أن يحلف، وإذا حلف يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله فليصمت. إذا ما يكثر من الحلف، لا يكثر منها. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، الآية فيها الأمر بحفظ اليمين، وحفظها يقتضي لا تكثر منها، حفظها يقتضي أن لا تكثر منها، فلو أكثر الإنسان لا يبالي. وقال العلماء حفظ الأيمان مراتب، منها أن لا يكثر منه ابتداء، لا يكثر من الحلف، فهذا يكون حفظا ليمينه، ومنها إذا حلف أن لا يحلف إلا بالله، ومنها أن يحلف وهو صادق ليس بكاذب فيما يخبر به، وإذا حلف على أمر مستقبل فعليه أن لا يحنث في يمينه إلا إذا وجد مقتضٍ. هذا من حفظ اليمين، إذا وجد المقتضي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه إذا حلف على أمر وعلى شيء فرأى غيره خيرا منه إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، تكفيره لليمين من حفظ اليمين، تكفيره بإخراج كفارة اليمين إذا حنث هذا من حفظ الأيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه، البخاري برقم 2087 ومسلم برقم 1606. الحلف هكذا اللفظ عند البخاري ومسلم، لكنه في مسند أحمد اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، والنفاق الرواج الذي هو ضد الكساد، يعني إذا حلف تروج السلعة، لكنها تعود بالنقص والإبطال على كسبه، هذا معنى قوله ممحقة، تعود بنقص وإبطال في كسبه. على بنعم رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة أن الإنسان لا يحلف كاذبا في قليل أو كثير، لكن على رواية الشيخين يبدو أن الحلف في الجملة يكره في البيع والشراء إلا إذا احتاج إلى ذلك، فهي منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الحلف ما قيده بأنه كاذب أو غير كاذب. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث كما قال رواه الطبراني بسند صحيح، هو في المعجم الكبير وفي معجمه الصغير أيضا، حتى إنه في المعاجم الثلاثة كلها، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الثلاثة، لكنه قال في الصغير والأوسط ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره رجال رجال الصحيح، ولفظه في الكبير ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وشيمت زان إلى آخره. قال المنذري في الترغيب والترهيب رواته محتج بهم في الصحيح، وراجع صحيح الجامع للشيخ الألباني الجزء الأول صفحة 589. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يعدلهم ولا يوثقهم ولا يكلمهم، ظاهره أنه لا يكلمهم مطلقا. قال العلماء إما أن يحمل هذا على مواقف دون مواقف يوم القيامة، لأن يوم القيامة مواقف ما هو شيء واحد، ففي بعض المواقف لا يكلمهم إهانة لهم، وقيل لا يكلمهم مكرما لهم وإنما يكلمهم مهينا لهم يوبخهم، فالنفي هنا للكلام الذي فيه إكرام لا يكلمهم، ولا يزكيهم لا يعدلهم ولا يوثقهم ولهم عذاب أليم. إذن هذا من أشد ما يتم الوعيد. أولهم من أشيمط زاني، أشيمط جمع أشمط والشمط الشيب، يعني هو مع شيبته يزني، فدواعي الزنا في حقه ضعيفة ما هي مثل الشاب. هذا ليس فيه يعني اعتذار للشباب، وإنما فيه شدة العقوبة للشيب. ليه؟ لأن دواعي الوقوع في الزنا في حقه أقل. ثم قال وعائل مستكبر، والعائل المقصود به الفقير، واقرأ إن شئت قول الله جل وعلا ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. العائل المستكبر هو المختال المزهو، لاحظ هو عائل فقير ومع هذا مستكبر، يعني الكبر إنما قد يصدر من أهل الغنى، لكن الفقير ما وجه أن يعني يتكبر، ما عنده شيء حتى يتكبر. إذا لاحظ شدد العقوبة في ذي الشيبة إذا زنى، وشدد أيضا العقوبة في الفقير الذي يختال ويكون مزهوا. ومن الثالث؟ قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وفي لفظ ورجل جعل الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، إذا ما عنده مبالاة. هذا معنى قوله رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، الوكي كل حليفة، والله اشترينا من محلها بكذا، والله أدونا فيها كذا، والله بضاعتنا سمحة في السوق زي ما في، إلى آخره. هذا معنى قوله رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله لقينا بكذا، والله تدينا لا بكذا، والله إلى آخره. وكثرة الحلف بالله بهذه الصورة مظنة ضعف التعظيم، لأن الحلف فيه تعظيم، أعني ذكر اسم معظم، فكونه يكثر دل على يعني أن تعظيمه ضعف، تعظيمه لله جل وعلا ضعف. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. هذا الحديث هو متواتر، حديث متواتر، واللفظ الذي أورده الشيخ عند البخاري برقم 3650 ومسلم برقم 2535. قال خير أمتي قرني، يريد بهم الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، الراجح أنه ذكر قرنين بعد قرنه، فتقول القرون المفضلة ثلاثة، هذا هو الراجح. وسيأتي ما يشهد لهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. يقول: يأتي بعد هذه القرون المفضلة قوم ما خصلتهم؟ قال: يشهدون ولا يستشهدون. ظاهره أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم لقوله ولا يستشهدون. قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما استشهدوا، ما طلب منهم أداء الشهادة، فيحسرون أنفسهم في كل شيء، مما يدل على قلة المبالاة وضعف التعظيم. لكن يشكل على هذا خبر عند مسلم، وفيه: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والحديث يقول: يشهدون ولا يستشهدون. حديث الباب فيه الذم، ذم من يشهد دون أن يطلب منه. والرواية التي ذكرناها في مسلم عكس ذلك، فيها مدح من يشهد قبل أن يطلب منه. فالروايتان بحسب الظاهر متعارضتان. أهل العلم اجتهدوا في الجمع، منهم من قال حديث ألا أخبركم بخير الشهداء ينبغي حمله على من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، أو ما عنده بينة على ذلك، ما عنده بينة، يعني إنسان ما عنده ما يشهد له، لكن في من القوم من يشهد له فيقوم بنفسه، ففي هذه الحالة يمدح ويثنى عليه، وينطبق عليه الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء. وقيل إن الحديث الذي فيه الثناء على من يشهد أنه يحمل على الشهادة في حقوق الله، وأما حديث الباب فيحمل على الشهادة في حقوق الآدميين. وذكر العلماء تأويلات أخرى، خلاصتها أن بعض القوم يسارع في الشهادة، وهذه المسارعة تدل على شيء من ضعف التعظيم وقلته، هذا إن لم يوجد أصلا، هذا ما يفيده، تفيد هذه الجملة. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، والخيانة معناها واضح، وكذا الأمانة. قال: وينذرون ولا يوفون، وتقدم معنا معنى النذر، الإنسان ينذر، منها نذره إذا نجح أن يذبح شاة أو أن يتصدق بكذا وكذا، فهؤلاء ينذرون لكن لا يوفون. قال: ويظهر فيهم السمن. السمن فسر بالتفسيرين، منهم من قال السمن هو السمن الحسي، الإنسان يعني يصير بدينا، وقيل السمن هنا أنه يدعي شيئا ليس له من شرف أو مال أو نحو ذلك، يعني يتسمن بما لم يعطى. ومنه الحديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إذن يحتمل هذا وذاك، أنه الذي يدعي شيئا ليس له، ويحتمل أنه السمن الحسي. لكن ما وجه ذمه؟ بعض الناس مصاب بمرض السمنة مثلا، ما وجه ذمه؟ أو بعض الناس يأكل قليلا ولكنه يعني يحس بالسمن سريعا، هذا يفسره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن. هذا مفسر لهذه اللفظة، وهذه الرواية عند الترمذي، قال: ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعني مش يصاب به دون أن يقصده ونحو ذلك. وإنما هو رجل يسعى لأن يصير سمينا، مثل أن تقول يدخل معسكر مقفول، لا يريد أن يصير ضخما بدينا، هذا مذموم. طيب ما وجه ذمه؟ قالوا لأن السمن معه خمول وكسل وعدم نشاط في العبادة، بخلاف الإنسان حجمه وسط أو أقرب إلى النحافة تجد فيه خفة، لكن البدين لا. لذلك حتى إذا تقدم العمر غالبا أسرع وقوعا من النحيف البدين، ومثله الطويل، يعني قد يتعب في كبره أكثر من القصير. ثم قال وفيه علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شوف هذا الحديث ليس فيه شك، ذكر قرنين بعد القرن الأول. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الأثر عند أو هذا الخبر عند البخاري برقم 2652، رواه في مواضع أخرى أيضا في الصحيح. ذمهم على أمر في قوله ثم جاء قوم، لما ذكر القرون الثلاثة المفضلة ذكر بعدها ما يجري من الناس. قال: يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، غير مبالي، لا يبالي، أشهد بالله أو بالله أشهد، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، معنى ما عنده مبالاة، والأمر جلل وعظيم. قال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هو تابع أو قل هو لما يعني رواه البخاري ساق معه هذه الجملة عن إبراهيم النخعي في كتاب أو في الشهادات رقم 2652، عفوا. كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، ما معنى هذا الكلام؟ حمل على أنهم يضربونهم إذا شهدوا شهادة الزور، إذا شهدوا شهادة الزور. وحمل على أنهم لو سمعوا الصغير يقول أشهد بالله وعلي عهد الله لكان كذا وكذا ضربوه حتى يقع في قلبه تعظيم الله. لاحظ المعنى المتبادر، أنهم إذا سمعوا الصغير يعني الكبار، كانوا إذا سمعوا الصغار يقولون في قسمهم أشهد بالله وعلي عهد الله لقد فعل فلان كذا وكذا، يجلد على طول، ليه؟ عشان ما يحلف ثاني. هذا هو المقصود، المقصود يضرب حتى يشعر بتعظيم الله جل وعلا. وقلنا يحتمل أنهم إنما يضربونهم إذا شهدوا زورا، ويحتمل معنى آخر وهو أنهم ربما ضربوهم إذا كانوا قد تحملوا الشهادة ولم يؤدوها، هذا عكس ما سبق، بمعنى أنه يجلد حتى يشهد، لكن هذا عند الحاجة، لأن الصغير أصلا ما تقبل شهادته. لكن قال العلماء في بعض الحالات قد يؤخذ بشهادة الصغار، مثال للتقريب، الصغار كانوا يلعبون الكرة وما بينهم إنسان كبير يرتب لهم أوضاع اللعب، فجأة اعتدى واحد منهم على صاحبه وأصيب بأذى شديد، بأذى شديد. طيب سئل الصغار ما الذي ضربه، كلهم أشار إلى واحد، كلهم أشار إلى واحد، فيبدو أنهم في هذه الحالة قد يعمل بشهادة ويصدقون. في هذا الموضع وفي في معنى آخر قيل، وهو كانوا يضربونهم حتى لا يحملوا الشهادة، يعني يبتعدون يبعدونهم حتى لا يشهدوا على أو يطلب منهم الشهادة، يعني يضربونهم على عن تعاطيها وعن التصدي لها. ليه؟ لأن حملها قد يحمل على حرج خاصة عند الأداء. هنا في هذا الموضع علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد في الجزء الثالث صفحة 297 راجعوه، في قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة، يقول فيه جواز ضرب الضرب الصغير، فيه جواز ضرب الصغير ولكن بشروط. قال أن يكون المضروب قابلا للتأديب، قابلا للتأديب يعني الضرب يعقله، باختصار طفل عمره شهر وشهرين وثلاثة هل يعقل شيئا؟ الشيخ يقول في هذه الحالة لا يضرب، يعني تنبه الأمهات لمثل هذه الأحكام. الشرط الثاني قال أن يقع التأديب على الصغير ممن له ولاية عليه، ما من كل أحد. الشرط الثالث قال أن لا يسرف في الضرب كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا ونحو ذلك، بمعنى أنه إذا كان يكفيه ثلاث جلدات ما يعمل خمسة ولا ستة ولا عشرة، وإذا كان الضرب اليسير يكفي ما يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه وينزل بها بقسوة على الصغير، وإنما يضرب ضربا يقصد منه التأديب فيكون مناسبا. وعليه يختار شيئا مناسبا للضرب، ما يكون عصا تكسر ولا آلة تجرح، وإنما صوت لين يؤلمه ولا يضره. الشرط الرابع قال أن يقع من الصغير ما به يستحق التأديب، أن يقع من الصغير ما به يستحق التأديب، ما كل خطأ يؤدب ويجلد عليه، وإنما يجلد في الحالة التي يستحق فيها الضرب فعلا، لأن جمع الإكثار من الضرب مشكلة، يحطم معنويات الصغير ونفسه، بل ربما زاد تعنتا، ربما زاد تعنتا خاصة مع تمييزه فيما بعد، وقد يؤذيه جدا خاصة من الناحية النفسية. قال الشيخ في الشرط الخامس أن يقصد تأديبه للانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل منتصرا، وهذا شرط صعب، يعني عند ضرب الصغير يقول قصده التأديب ما قصده الانتقام، قصده التأديب للانتقام. وأحيانا الإنسان يا جماعة بشر قد يضرب انتقاما، لكن هذا ليس من التأديب في شيء. من نماذج ذلك مثلا يأتي للراحة فينام فيصرخ صبي فيقوم يضربه انتقاما لأنه صحى من النوم، يعني ما يضربه على أساس أنه ينبغي أن يتأدب مع الكبار حتى لا يكرر. إذن المقاصد لها يعني أثرها. نعود فنقول هذه هي الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي واضحة. نعم، شوف المسائل، فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان، هو صريح في الآية واحفظوا أيمانكم. الثانية الإخبار بأن الحلف من فقد بالسلعة منحقة للبركة، هو حديث الصحيحين واضح. الثالثة إما على رواية اليمين الكاذبة أو على رواية الإطلاق الحليف. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ولذلك جاءت رواية: ورجل جعل الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل. ولاحظ أيضا رواية تشبه هذا: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. فصدقه على غير ذلك. نعم. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قيمة الله. وهذه حقيقة، وذكر ذلك في الثلاثة: أشيمط زان وعائل مستكبر. أشيمط لأن ذا الشيبة في حقه الزنا أبعد، مع تقدم السن، مع ضعف القوة، مع كونه كان أصلا على زواج، فمثله يقل فيه داعي هذه الفاحشة، فإذا فعل دل على جرأة شديدة على الله جل وعلا وعلى المعاصي. طبعا كما سبق ليس فيه تقليل الأمر بالنسبة للشاب، وإنما فيه أن هذا قبيح وهذا أقبح، وهكذا في العائل أي الفقير المستكبر. نعم. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. وهذا قد سبق وبينا فيه الوجوه. نعم. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده. يقول: ثم يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم. السابعة: أن الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، ذمهم. طيب خليه يكمل وهو واضح في الحديث. نعم. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعدل. وهذا سبق في قول إبراهيم النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. تفضل. ما أدري هل نواصل، أحسن ندرس يعني هذا الباب حتى نتمكن من ختم الكتاب غدا إن شاء الله وإكماله. يعني لو عندكم مجال دعونا نكمل هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن عبيدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث، فأيتهن أدمى فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيل شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا عاصرت أهل أسلم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا عاصرت أهل أسلم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. في هذا الباب يقول: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة المقصود منها العهد، وسمي به قالوا لأنه يلتزم به، ولله عهد على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والمقصود هنا وجوب حفظ العهود والوفاء بها، وإن عدم الوفاء ينشأ من عدم التعظيم والتنقيص، ولذلك فيكون قدحا في التوحيد وإخلالا به من هذه الجهة. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا، والإيفاء إعطاء الشيء تاما من غير نقصان. أوفوا بعهد الله يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والمعنى بعهد الله إياكم، بعهد الله إياكم، أي ما ألزمكم الرب جل وعلا به، وقد ألزمنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ويمكن أن يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بعهدكم الله، أي ما عاهدتم الله عليه. والثاني قد يكون أقرب، خاصة مع قوله إذا عاهدتم، ثم نهى عن نقض الأيمان فقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تثبيتها وتشديدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا بالوفاء بالعهد، أشهدتم الله جل وعلا بأنكم ستوفون بعهودكم. إذن فيكون غاية في عدم الوفاء وعدم التعظيم لأنه قد جعل الله جل وعلا كفيلا، أي شهيدا بأنه يوفي بعهده. الحديث الذي هو في الباب حديث مسلم برقم 1731 عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وما معه من المسلمين خيرا فقال إلى آخره. السرية سميت بذلك قيل لأنها تسري في الليل وتخفي أمرها، هذا قول، لكن ابن الأثير خطأه لأنه يكون من السر، وبالتالي لام الكلمة تكون راء، لكن هذه سرية، لامها ليست راء، سرية، لاحظ الراء مخففة، والياء ممكن تكون هي لام الكلمة. إذن هذا رأي مخطأ. وقيل سميت بذلك لأن من فيها يكونون خلاصة العسكر والخيار فيهم، كأنه من الشيء السريع والنفيس، وهذا قد يكون أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم عادة كان لا يخرج بنفسه في السرية. قالوا: وأقصى عدة السرية 400، فما زاد على ذلك فجيش، لفوارق بين الجيش والسرية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على الجيش وعلى السرية أوصاه بأمرين: الأول بأن يتقي الله، وثانيا أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. يعني كونه أميرا ما معناه يمشي يؤذيهم ونحو ذلك، وإنما يختار لهم خير الأمور في القتال، في الطريق إلى القتال، إلى غير ذلك. طيب، فقال، يعني من توجيهه لهم: أغزوا بسم الله، أمر بالغزو بسم الله، أي مستعينين بالله جل وعلا. مستعينين بالله، ويحتمل افتتحوا قتالكم بالبسملة فقولوا بسم الله، فيكون نوع من الذكر. اغزوا باسم الله في سبيل الله، لا في سبيل عصبية أو وطنية أو نحو ذلك، وإنما هو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، ظاهره أن علة قتالهم كفرهم، ومنه الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لكن لتعلم أنه قد يقوم مانع من قتالهم مع كفرهم، وهو إن كان لهم عهد وعقد مع أهل الإسلام فلا يقاتل. فمن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا في هذه الأحوال الثلاثة فلا يقاتل، وهو على حاله ما دام على حاله من العهد أو الذمة أو الأمن. هذه المشكلة نقطة ما فهمها بعض الناس، ما فهمها بعض الناس فسببوا إشكالات. قال أغزو، كرر الفعل أغزو تأكيدا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نهى عن جملة أشياء. الغلل الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولا تغدروا الغدر خيانة في مقام الائتمان ممنوع، وليس منه الخدعة في الحرب، تختلف. لنمثل حتى نفرق بين هذا وذاك بالمثال يتضح. الخدعة أن يكون القوم مقاتلين فعلا وكل واحد من الطرفين يسعى لأن يتغلب على صاحبه فيخادعه، هذا لا بأس به. إذا أردنا أن نفرق بمثال، مثلا رجل من أهل الكفر يمشي يقاتل المسلمين، يبدأ من أول الصف إلى آخره فيقتل ويفسد، فإذا هجم عليه أحد الأبطال راح واندس في قومه، إذا غفل عنه وترك عاد إلى الكر فيؤذي. لاحظ، غفل الناس عنه قتل، تنبه له جر، إذن فلا بد من حيلة وخدعة لجره. فيتقدم مثلا فارس فيظهر الجري خلفه، ثم فجأة يظهر هذا الفارس من المسلمين الخوف فيحاول الجري بعيدا، فيطمع فيه الكافر فيجري خلفه، فإذا جرى خلفه رجع إليه وقتله، يريد إبعاده من جماعته، هذه لا بأس بها، خدعة جيدة المكان مكان القتال أصلا. لكن الغدر الممنوع من صوره، مثلا يجري عهد وأمان فيعطى العهد ولكن ينقض، هذا غدر بلا سبب يوجب ذلك وبلا يعني إعذار إليه. ومن صوره الخفية كما قال العلماء، مثلا قائد الجيش يحاصر حصنا فيقولون له نحن مستعدون على التسليم لكن بشرط أن لا تقتل منا أحدا، طبعا في موافقة لفظية واضحة ما في إشكال، فالمخالفة فيها غدر ظاهر لكن في خيانة خفية وغدر خفي، فيقول له إن تركت قتالنا نزلنا، فيقول لهم هكذا بأصبعه، فيفهم القوم أنه أعطاهم الأمان وعهد الله فينزلون فيقوم عليهم قتلا. لماذا؟ قال أنا قلت لهم يحكم الله بيننا وبينكم، ما قصدي العهد. قال القرافي هذا من الغدر أيضا، ما دام أن الكافر فهم يعني أمانا وعهدا فيمشيه القائد على ما فهم. ومن الغدر أيضا أن يأتي شخص لأمان فيقتل، هذا ليس بجيد. حتى كان بين الناس أن من يرسل من قبل الكفار لا يقتل، ما في شروط، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة لما قال ما تقولاني فصدقاه، فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت هذين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت هذين. قال العلماء فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن هذا جرى عرف بين الناس، وبالتالي من دخل بتأشيرة مسلم في بلد كفار حربيين أعطي الأمان لا يجوز له أن يحدث فيهم حدثا. فهمنا جماعة؟ ما يمشي كتل، ما ينسك له أبراج، ما يعمل أي شيء. فهمنا ولا ما فهمنا؟ لأنه هذا عهد خلص. ولو كانت الدولة حربية، ولو كانت الدولة حربية، هذا مما يخفى على بعض الناس وما كان ينبغي أن يخفى. قال ولا تمثلوا، تمثيل يكون بقطع أطراف ونحو ذلك. ولا تقتلوا وليدا، نهى عن قتل الصبيان والنساء أيضا كما في أحاديث أخرى. ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا من باب عطف الأخبار لأنه هو أحد الثلاثة. فإن أجابوك فاقبل منهم، لاحظ الكفار قبل بداية القتال يدعون إلى الإسلام، ودعوتهم إلى الإسلام إما واجبة وإما مستحبة. واجبة إذا لم تبلغهم الدعوة من قبل، يجب على المسلمين أن يبلغوهم، فإن أبوا قاتلوهم بعد ذلك أو كما سيأتي في التفاصيل. أما إن بلغتهم دعوة سابقا ودعوا فيستحب ويندب أن يدعوهم مرة ثانية، لكن لا يجب. طيب إذا قبلوا الإسلام وأعلنوا الإسلام قال فاقبل منهم أي إسلامهم، وكف عنهم أي لا تقاتلهم. قال فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أسلم في متطلبات، والظاهر أنهم لو كانوا في بادية لما فيها من كثرة الجهل يؤمرون بالتحول إلى دار المهاجرين في المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، تساوون في الحقوق والواجبات إذا هاجروا. طيب إن لم يهاجروا فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني بقوا على الإسلام لكن قالوا نريد باديتنا ما نريد نخرج منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعرب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى. ما حكمه؟ الذي يجري على المؤمنين، وهذه موجودة في الحديث أصلا لكن الشيخ كأنه تركها. يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ويعاملون معاملة المسلمين، لكن ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ما عندهم شيء. الغنيمة ما يغنم يعني بقتالهم، والفيء المال يكون في بيت مال المسلمين. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، عندئذ لهم في الغنيمة شيء. قال فإنهم أبوا، رجع الكلام عن الخصال الثلاثة، قدم أولا يدعى للإسلام. طيب إن أبى الإسلام، قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، مال يدفعه، فتكون له بعد ذلك حماية ونحو ذلك من أهل الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لاحظ إذا قبلوا الرضوخ بالجزية أيضا لا يقاتلون. فإنهم أبوا يعني أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم عندئذ. هذه الخصال الثلاثة، يعني إما أن يدعى إلى الإسلام فيقبل، وإما يدعى إلى الجزية فيقبل، في كل حالتين لا يقاتل. إن أبى هذا كله بعد الدعوة إلى شيء آخره القتال المواجهة بيننا وبينه. ثم قال له ناصحا أي لأمير الجيش وإذا حاصرت أهل حصن، والحصار تضييق عليه لأن يمنع عنهم الإمداد ونحو ذلك حتى يستسلموا، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أي العهد، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل قال فإنكم إن تخفروا، اضبطها هكذا تخفروا، لأنها من أخفر أي غدر، لكن إن قرأتها تخفروا قلبت المعنى تماما، لأن خفر بمعنى أجر، والمقصود هنا الغدر، والمقصود الغدر. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن ظهر لنا الآن ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وأن الأمر أعظم من أن تكون ذمة أحد المسلمين. إذن عند النقض يظهر لك شدة الخطورة، ومنه أنه عند ازدحام المفاسد ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. صحيح أن تخفر ذمتك مفسدة، لكن أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه أشد، فارتكاب الأخف في هذه الحالة أولى من ارتكاب ما هو أشد. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قل، يعني القائد يقول لهم هذا حكمي وحكم معي المسلمين، ما يقول هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعضهم علل يقول هذا إنما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل بعيد لا يدري ما الذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة والزمان زمان نزول الوحي، فيقول لهم هذا حكمي فيما ظهر لي. وقيل يعني هذا عام، سواء كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيره. ويتضح لك ذلك بسبب، وهو أنه لو جاء حاكم آخر وأراد أن ينقض ذلك العهد أو ذلك الحكم، فإذا كان مسجلا بأنه حكم فلان سهل نقضه، لكن تقول حكم الله من أين لك أن تقض حكم الله؟ هذا صعب جدا. وبالتالي قال أنزلهم على حكمك، فإنك أيضا علل قال لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ولذلك من باب الفائدة، كان بعض مشايخنا إذا قلت له يا شيخ في الفتاوى ما رأي الشرع والدين في كذا وكذا، الشيخ يغضب. الشيخ ابن عثيمين ما كان يقبل هذا السؤال، يقول إن كان ولابد قل ما رأي الشرع في نظركم أو في اجتهادكم، إلا إذا كانت المسألة قطعية طبعا ما في إشكال. كالمسائل الاجتهادية إذا قلت رأي الشرع في هذه المسألة كذا وكذا وأنت لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ففيه مجازفة. إذن السائل يصحح له طريقة السؤال، والمفتي المسؤول عليه أن ينبه ويقول هذا حكم الله في اجتهادي، ما يطلق، ما يقول هذا حكم الله مطلقا، أو يقول الحكم في نظرنا كذا وكذا، والله أعلم. اقرأ المسائل سريعا. فيه المسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ذمة الله وذمة نبيه أعظم وآكد، وإن كانت ذمة المسلمين أيضا لازمة، لكن الحديث بين قال إنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. ثانيا الإرشاد إلى أقل الأمرين فقط كما نبهنا في هذا الحديث. نعم. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، فيه الدلالة على أن الإنسان يذكر الله عند الغزو، وأن يكون غزوه في سبيل الله، أن يكون مخلصا، والمقصود من ذلك إعزاز الدين. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، فيه أن علة قتالهم هو كفرهم، لكن بينا أنه في حالات لا يقاتلون، وهي فيما لو كان لهم عقد كعهد أو ذمة أو أمن، في هذه الحالة لا يقاتلون. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلوا، وفيها أن الإنسان يستجلب مدد المدد من الله جل وعلا، وأن يستعين به، ما يغتر بقوته المادية وتخطيطه وكثرة جنده ونحو ذلك، يستعين بالله ويقاتلهم إذا أبوا ما سبق من الإسلام والجزية. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وهو واضح في آخر الحديث، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وفيه تعلم أيضا أن من حكم العلماء اجتهادا ولو أخطأ فمعذور. السابعة لكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم بلده أي يوافق حكم الله. وهو ما سبق الإشارة إليه الآن، قد يحكم الصحابي ولكن قد يصيب فله أجران، وقد يخطئ وله أجر وخطأه معفو عنه. نقف عند هذا الحد، نواصل من الغد إن شاء الله، بكرة نحاول نكمل يعني الأبواب بحول الله وقوته. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.